القاهر فوق عباده، بمعنى أنه سبحانه وتعالى الذي ذل له كل شيء وملك كل شيء وقهر كل شيء، معناه أذله وتصرف فيه بقهره سبحانه وتعالى وأمره الذي لا يستطيع أحد أن يخرج عنه، اللي هو أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وهذه الفوقية لا شك أنها يعني فوقية مكانة، الله تبارك وتعالى فوق العباد لأنه ليس كمثله شيء، وفوقية مكان فهو في العلو سبحانه وتعالى فوق خلقه جل وعلا، كما جاء في الحديث أنه فوق عرشه وعرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم شهود، هو القاهر فوق عباده لا يخرج شيء عن أمره سبحانه وتعالى وقهره. ويرسل عليكم حفظة، الحفظة هي النحافظ، والحافظ بمعنيين، حفظة ملائكة يحفظون أعمال الإنسان، أي يحصون أعمال الإنسان، حفظة بمعنى محصين، كما قال جل وعلا إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ يعني إلا وعليها حافظ، ما من نفس خلقها الله إلا وعليها حافظ يعني محصين، كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملكان. وحفظة كذلك بمعنى ملائكة يحفظونهم من أمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، له معقبات يعني الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه، ملائكة يحفظونه من أمر الله، يعني من أمر الله تبارك وتعالى الذي لم يرد الله أن يصيب، فينبهوه إذا كان يسقط في حفرة، تضرب سيارة، تعمل بشيء، يقع في شيء، فينبه فيه إن ينتبه، يعني يكون فيه شيء جاي ينتبه. بعض الناس يكون في مكان ثم بسرعة هو يخرج من هذا المكان ثم يسقط هذا المكان، أو تنفجر فيه قنبلة، هذا واحد يسقط، وفي ناس يبقوا في المكان ويقع عليه، فهذا الذي يسأل ليش طلعت من المكان، يقول ما أدري، كأن فيه شيء كذا قاعد يخرج من هذا المكان، فهذا قد نبه وخرج، وهذا فيحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس يعني الذي لم يرد الله تبارك وتعالى فيرسل عليكم حفظة، هذه حفظة للعمر، حفظة من المقادير التي لا لم يرد الله عز وجل أن يصيب بهذا العالم، فإذا كان هناك قدر من قدر الله أراد الله تبارك وتعالى أن يصيبه، عن ذلك الحفظة يتخلون عنه فيصيبه ما قدر الله تبارك وتعالى. فهذه نوعين من الحفظ، حفظة بمعنى أنهم يحصون اللي هم المحصيل الأعمال، وحفظة يحفظونه من أمره، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهؤلاء الملائكة الذين يحفظونه من أمر الله إذا جاءه الموت توفته رسلنا المكلفون بالموت، ورسلنا هنا اللي هم ملائكة الموت. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن ملائكة الموت يأتون للإنسان عند لحظات الأخيرة في الحياة، ويباشر نزع روحه ملك الموت، هذا ملك واحد، هذا الذي وكله الله تبارك وتعالى وكلفه بنزع الأرواح، والملائكة الآخرون ملائكة في ملائكة من ملائكة بالرحمة وملائكة بالعذاب، ملائكة يأتون بالرحمة معهم للمؤمن حنوط من الجنة وكفن من الجنة لروحه يصعدون بها، وملائكة من ملائكة النار عياذا بالله والعذاب يأتون للكافر والمنافق فيأخذون روحه في كفن ومسوح من النار، وكذلك يحنطونها يعني يعطرونها بعطر من عطر جهنم، أنتن يشم منه كأنتن ريح حمار أو جيفة وجدت على سطح الأرض. فتوفته رسلنا اللي هم ملائكة الموت، إما أهل الإيمان توفتهم يعني ملائكة الرحمة، وأهل الكفر توفتهم ملائكة العذاب. وأما أن قابض الروح إنما هو ملك واحد، فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، قل يتوفاكم يعني يأخذكم ذو أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهنا توفته رسلنا بالجمع، وهذا لأنهم يشترفون. فملك الموت ينزع الروح، وقد جاء في الحديث أن ملائكة الرحمة إذا كان من أهل، إذا كان هذا الروح روح مؤمن، فإنهم لا يدعونها فيه طرفة عين حتى يأخذونها منه فيكفنونها بكفن من الجنة وبحنوط من الجنة صلى. وكذلك ملائكة العذاب لا تدع الروح في كف ملك الموت غمضة عين، فإن ملك الموت يقول للعبد الكافر المنافق رجعت الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتفرق في جسده سينتزعها كما ينتزع التفقود من الصوف المبتلى، فلا يدعونها في يده طرفة عين، اللي هم ملائكة العذاب فيأخذونها ويكفنونها بكفن من الجنة وكفن من النار وحنوط من النار. فلما كان يشترك يعني ملك الموت وملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الوفاة، فهنا نسب إليهم الفعل، قال توفته رسلنا، قال جل وعلا توفته رسلنا الذين يرسلهم الله هم الملائكة وهم لا يفرطون. التفريط هو التضييع الأمر وتوسيعه الأمر المقدور عليه، ومعنى لا يفرطون يعني لا ينقصون من عمره ثانية ولا يزيدون فيه ثانية. في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لنفسه ما يقولوا يعني خليه إذا كان بيأكل خليه خلص أكله بعدين ما في روحه، ولا إذا كان ماشي في شيء، ولا إذا كان خليه يرجع البيت وبعدين تقبض روحه، فإنه تؤخذ روحه في المكان والزمان الذي حدده الله تبارك وتعالى تماما. أتري نفسه بأي أرض تموت، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى المكان الذي يرجع فيه الموت. هذا أمر، المكان والزمان محدد، وبالتالي هؤلاء الرسل يخبر الله تبارك وتعالى أن ملائكته يؤدون الأمر على وقته دون تفريط، فلا يفرطون بمعنى أنهم يقصرون الأمر فيزيدون أو ينقصون أو يغيرون أو يبدلون، بل الأمر على ما قدره الله تبارك وتعالى. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا يعني هؤلاء الذين قبضت أرواحهم الناس إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق، الله هو المولى، هو نصير سبحانه وتعالى الحق الذي لا ملة فيه، هذا المولى الحقيقي، ألا له الحكم في خلقه سبحانه وتعالى. الحكم هنا يعني أمره النافذ سبحانه وتعالى الذي يحكم به في عباده كونا وقدرا لا بد أن يكون، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. أسرع الحاسبين فإنه يحاسب خلقه هؤلاء جميعا كحساب نفس واحدة كما يحاسب نفس واحدة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أعاد الله تبارك وتعالى يعني الحديث مع الكفار دعوة لهم إلى الإيمان، فقال قل لهم أي محمد قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا يذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المشركين من العرب الذين كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى خالقا ورازقا ومدبرا ومجيرا، ولكنهم لا يؤمنون به إلها واحدا معبودا لا يعبد إلا هو، ولا يؤمنون به باعثا لهم يوم القيامة، يرون أن البعث صعب عليه وعسير عليه، وداؤهم هو شركهم بالله تبارك وتعالى، أنهم يشركون آلهتهم التي يعبدونها ويظنون أنها نافعة لهم وأنها تقرب من الله. فقال جل وعلا قل لهم لكل هؤلاء الكفار من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، تدعونه تضرعا وخفية، يعني عندما تدعونه تضرعا تدللا وخفية في الخفاء بينكم وبينه، تعلمون أنه مطلع عليكم، لأن الذي يدعو في الخفاء ويعلم بأن الله تبارك وتعالى في السماء، إذن هو يعلم أنه مطلع عليه، أنه سامع له، سامع لدعاء، وإلا إشمعنى يدعوه إذا كان يعلم أن هذا الرب لا يسمعه ولا يستجيب له؟ إذن هم يقرون بأن الله الإله الحق سبحانه وتعالى المولى الحق، أنهم عندما تصيبهم الكوارث والمصائب العظيمة في ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ظلمات قيل في الظلمات على ظاهرها حسين، فظلمات البر اللي هو أن يتيه تحجب السماء عنهم ويضيع ولا يعرف وين أين الطريق، وكان يحدث له العرب من شأنهم الارتحال، وقد كان تأتيهم أحيانا مدلهمات غبار يحجب السماء، غيوم تحجبها كون في هذه فما أدري وين، أو في البحر، في البحر ثم تختفي عندهم النجوم التي يهتدوا بها ولا يعرف وين ضربوا، أو الظلمات المعنوية هنا بمعنى، والعرب تسمي يعني المصيبة ظلم، كما يقول لك يوم أسود، واليوم هو مو أسود، تكون الشمس طالعة ولكن يقول لك اليوم أسود، والمقصود بسواد اليوم وسواد السنة وسنة سوداء إنما هو ما فيها من الآفات ومن المصائب ومن الكروبات. فعلى معنى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر اللي هو الظلمات الحسية عندما يتيه ويدعو في البحر، أو الظلمات المعنوية يعني المصائب والكوارث والكروب التي تصيبكم سواء كنتم في البر أو في البحر، فيكون من هذه الظلمة مثلا في البحر إن والله تتعالى الأمواج ويأتيهم الموت، هذه ظلمة، وإن كان النهار طالع وعارفين طريقهم لكن خلاص جاءهم الموت بهيجان الريح وإشرافهم على الغرق. قل من ينجيكم في ظلمات من ظلمات البر والبحر تدعونه، يعني حال ما يحيط بكم شيء من هذه الظلمات تضرعا تذللا وأنتم في غاية الذل له وخفية في الخفاء، إذا تعلمون أنه مرسل عليه، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني هذه دعوتكم، يقول يا رب، يقولون يا رب اشكركم على انفسكم لئن انجيتنا من هذه يعني المصيبه العظيمه والكارثه الكبيره التي نحن فيها سنشكرك لنكونن من الشاكرين ونعبدك، فياخذون يعني العهود على انفسهم ان يكونوا من الشاكرين لله تبارك وتعالى انه هو الذي انشاهم وهو الذي اخرجهم من هذه يعني الظلمه وهذه الوقت. قال جل وعلا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل الله يعني أجبهم أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينجيهم من هذه الكروبات ومن من هذه الظلمات ومن كل كرب، أي كرب، ومن كل كرب يصير يعني من كل كرب، الكرب هو الغم الشديد والهم، يعني من كل أمر يأتيكم فيكربكم ويزيد هموما ثم أنتم تشركون، ثم وبعد ذلك أنتم تشركون بالله تبارك وتعالى، علما أن الله الذي أنجاكم من هذه الآفة العظيمة جدا، ولكن ترجعون بعد ذلك إلى شرككم بالله وعبادتكم لغير الله وتوجه الشكر إلى غيره سبحانه وتعالى بدلا أن تشكروه وحده، وهو وأنتم تعلمون أن الذي أنجاكم من هذه الظلمة العظيمة هو الله، وأنه لا ينجيكم منها ومن مثلها إلا الله. قال ثم أنتم تشركون، ثم بين سبحانه وتعالى قدرته على عباده سبحانه وتعالى وأنه قادر على أن يصيبهم بما يصيبهم به كيفما كان في أي وقت كان. قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل أي له يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الله سبحانه وتعالى القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالرجم والحجارة، الإهلاك، طير الأباديل كانت من السماء، أو من تحت أرجلكم خسخس الأرض فيأتيكم العذاب من تحت، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يلبسكم يخبطكم ويفرق بينكم شيعا جماعات، كل جماعة يعني تشيع بعضها بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض يوقع الحروب والفتن فيما بينكم فكل يذوق يعني من شر الآخر، ويذيق بعضكم بأس بعض شدته وعلوه ويعني حربه وإذلاله. قيل إن هذا التهديد للكفار، لأن السياق إنما هو النقاش مع الكفار، وقيل إنه كذلك في أهل الإيمان بدليل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ثم رآه يصلي فصلى معه صلاة طويلة، ثم يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. فأجاب وألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن الله تبارك وتعالى قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قضيت ألا أهلك أمتي بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم هو الذي يقتل بعضا ويسفي بعضا. وأيضا قيل أن لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي: أعوذ بوجهه، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهه، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، هذا أهون، هذا تهديد بالعقوبة. وعلى كل حال هذا التهديد للكفار وكذلك لأهل الإيمان إذا انحرفوا عن أمر الله تبارك وتعالى، فالتهديد هذا للجميع. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا الذي يعني عقوبة أبقاه الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، يعني أن هذا أهون، اختلاف الكلمة هو حصول السرور يعني فيما بينهم. ثم قال جل وعلا: انظر كيف نصرف الآيات، انظر يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نصرف الآيات، تصريف تنويع، فينوعها تارة بالتهديد والوعي، وتارة بالبيان والإنكار، وتارة بالموعظة، وتارة يعني الاستعفاف والاستجلاب. فالله تبارك وتعالى نوع لهم يعني يعني الحديث و صرفه هذا التصريف، قال جل وعلا: لعلهم يفقهون. ولعل هنا بحسب هؤلاء، فإن هذا الحديث لا حديث بعده يعني يؤمن عليه البشر كما قال جل وعلا: فبأي حديث بعده يؤمنون. والجواب: ولا بأي حديث، إذا لم يفيدوا هذا الحديث فلا يوجد هناك أي حديث ممكن أن يؤمنوا به. فقال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فلله الأمر. يعني لو أن قرآن سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. فهذا القرآن قادر على تسير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى، لكن لله الأمر جميعا بالرغم من يعني تصريف يعني الحديث على هذا النحو وتصريف الوعيد، فمرة يأتيهم التهديد المباشر ومرة ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بأعمالهم ويقول لهم هذا هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو لماذا تنصرفون عنه تارة وتارة وتارة. الرب جل وعلا يقول انظر كيف نصرف لهم الآيات لعلهم يفهمون، يعني لعله في تصريف الآيات على هذا النحو أن يرزقوا والفهم يعود إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لرسوله وكذب به قومك، كذب بهذا القرآن قومك يعني العرب، فهم قوم النبي صلوات الله وسلامه، ومعنى كذبوا به يعني أنهم ردوه وقالوا هذا كذب وهو الحق، والقرآن هو الحق، كذبوا به الحق، فالجريمة جريمة كبرى أنهم كذبوا به، كذبوا بهذا القرآن الذي صرفه الله تبارك وتعالى ونوع فيه يعني من الوعيد هذا التنويع وهو الحق القرآن. قل لست عليكم بوكيل، قل لهم لست عليكم بوكيل، يعني لن يوكلني الله تبارك وتعالى فيكم ويوليني شؤونكم ويطلق يدي في التصرف فيكم عقوبة، أنا لست وكيلا، وإنما الوكيل عليكم يعني المستقل بالفعل فيكم هو الله سبحانه وتعالى، وأما أنا فلست وكيلا عليكم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم، لكل نبأ مستقر، لكل نبأ من أنباء هذا الكتاب مستقر. واستقرار النبأ هو إيه؟ حصوله، حصوله وحدوده. فإذا قيل يوم القيامة نبأ عظيم كما قال جل وعلا عما تستوى عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وحق، وسيستقر وسيأتي هذا اليوم، يجي اليوم هذا اللي يظن انه ما يجي وانه معلق وانه كلام ما حيث. لكل نبأ مستقر، فيه نار فيه عقوبة فيه كذا، وسوف تعلمون، وسوف تعلمون تهديد، سوف تعلمون ان كلام الله تبارك وتعالى حق وان وعيده حق وتهديده ليس تهويشا وانما هو حق. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه الى نبيه صلى الله عليه وسلم وبين له كيف يعامل هؤلاء المشركين، فقال جل وعلا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا اي من هؤلاء الكفار، اصل الخوض هو الدخول في الماء، ودخول في الماء، الماء بيكون عكر والذي يخوض فيه لا يعرف ما تحت رجله، ربما تكون في حفرة في شيء تحته، فسمي الذي يدخل في شيء لا يعرفه كالخائض. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني ما يدخلون فيها دون علم بها ودون معرفة بها، فيدخل فيها جاهلا فيكذب بآيات الله ويرد هذا ويقول لا لأمر بهذا. وإذا رأيت الذين يخوضون فيها يتكلمون في آيات الله بغير علم فأعرض عنهم، أعرض عنهم بما نعطيهم عرضك وهو ترك حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني أنك لا تجلس معهم إلا إذا خاضوا وتكلموا في حديث غيره من أي حديث الدنيا أو من غيره. أما الكلام في آيات الله ورد آيات الله وتكذيب والاستهزاء بالقرآن لا تجلس مع هؤلاء. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إذا خاضوا في حديث غيره فلا بأس أن تجاربه. وإما أنسانك الشيطان، إذا أنساك الشيطان يعني هذا الأمر الإلهي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا ذكرت هذا عرفت إياك أن تقعد بعد هذه الذكرى مع القوم الظالمين، وسم القوم الظالمين لأن يعني فعلهم هذا ضر وضع الأمور في غير محلها، لأن آيات الله يجب الإيمان بها والخضوع لها، أما أن يخاض فيها بغير علم وأن ترد، فهذا يعني أمر كبير وعدوان على الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مبين طبعا هذا الأمر يعني هو للمؤمنين وخطب به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنه يعني الأمر إذا خطب به النبي فهو المؤمنون داخلون فيه، إلا ما خصه الله تبارك وتعالى، خصه الحديث، فدليل على دخول يعني المؤمنين في الأمر قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقال يا أيها النبي وجه له، قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمكنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ثم قال ومع الذين يتقون من حسابهم شيء ويتقون هم المؤمنين. وكذلك قال بعد ذلك في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا خطاب للمؤمنين جميعا. ثم قال جل وعلا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني أن أهل التقوى اللي هم أهل الإيمان ليس عليهم شيء من حساب الكفار، لا يتحملون شيء من أوزارهم، ولكن ذكرى، ولكن ذكرى يعني خروجهم وتركهم المجالس التي يخوض فيها الكفار فئة الله لعلهم يتقون، لعلهم يتقون يعني لعل أهل الكفر يتقون الله تبارك وتعالى ويتركون الخوض فئة الله بغير علم، إذا رأوا أن أهل الإيمان ينفرون منهم ويخرجون منهم ويقاطعونهم ويبتعدون عنهم فهي تحدث لهم نوع، لا لا أن تحدث لهم نوع من الذكرى فيتقوا الله تبارك وتعالى. ثم قال الله لرسوله أيضا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فغرتهم الحياة الدنيا، ضرب معتهم، ذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا، هؤلاء الكفار واتخذوا دينهم لاعبا ولهوا، دينهم إما دينهم هنا بمعنى يعني حياتهم، فالدين يأتي بمعنى الصبغة العام، فحياتهم اعتقادهم و سعيهم في الدنيا هذا الدين، هو بمعنى الدين بمعنى التعبد، قد كان كذلك له ولا، فقد كانوا مثلا في طوافهم بالبيت يصفقون ويصفرون ويطوفون بالبيت عرايا الرجال والنساء، هذا لا ولا، كما قال جل وعلا وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما دينهم بمعنى حياة اتخذوها لعب ولهو، وذلك أنهم ظنوا أنهم لا يعيشون، أنهم فقط إنما يعيشون هذه الدنيا فقط، فهذه هي حياتهم ومملكتهم، ولذلك اتخذوها في الله واللعب، وكأنهم غير مكلفين بأوامر من الله تبارك وتعالى. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، قرتهم ضللتهم، فالغر هو الجاهل الذي يظن الشيء يعني نافعا وليس بنافع، فاغتروا بالحياة الدنيا بمعنى أنهم ركنوا إليها واستأنسوا بها ورأوا أنها هي يعني مبتغاهم وهي منتهى أملهم وغاية وجودهم، فجعلوها هي الحياة وهي العمل. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وذكر به، ذكر بالقرآن، أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل بمعنى أنها تحبس وتمسك، وأصل البسل اللي هو الثبات والاستمساك بالأمر، ومنه الباسل، كل هذا مجاهد باسل بمعنى أنه ثابت لا يتفحصح من مكانه في مواجهة عدوه، فتبسل نفس يعني تحبس وتمسك، بما في السماء. متى يوم القيامة؟ كل واحد محبوس بعمله، كما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. والرهينة يعني مسؤول، لأن الرهن هو الحبس والمسؤول. كل نفس بما كسبت رهينة، ممسوك بعمله. عملت شيء وذكر به، ذكر بالقرآن أن تبتل نفس بما كسبت، هذا أعظم موعظة، موعظة عظيمة جدا. ذكر بالقرآن من يعلم أن كل إنسان يوم القيامة محبوس بعمله. أن تبتل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها من دون الله ولي ينصرها منه، إن كان من أهل النار ومن أهل الجرائم ثم الولي عند الله، ما في ولي يستطيع أن يواليه ويدفع عنه بأس الله تبارك وتعالى وعقوبة، ولا شفيع يشفع له عند الله تبارك وتعالى. وإن تعدل كل عدل، اللي هي هذه النفس التي أرسلت بما كسبت لا أخذ منها، إن تعدل كل عدل، العدل اللي هو يعني الفداء، يعني إن أرادت أن تفدي نفسها بأي فداء مماثل للجرم لا يقبل. فالمشرك لو أتى بملء الأرض ذهب وقدرها ذهب وأراد أن يخرج من العذاب يفدي نفسه به، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل، ما يقبل منه شيء. وإن تعدل كل عدل، أي عدل، أي فداء تعطيه تصور، لا يقبل، لا يقبله الله تبارك، فلا يقبل فداء. والإنسان يوم القيامة يتمنى يفتدي بأي شيء، يفتدي بأخيه بأبيه بأمه بأبي ومن في الأرض جميعا ثم من جهة، فلا يؤخذ منه فداء، لا يؤخذ منه أي فداء، لا مازل ولا مال. ويقال للكافر: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ قال: إيه والله أفتدي به. فيقال: كذا قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. إذن هذه المخارج وكلها مسددة. المخارج من هذا الإبتال، من هذا الرهن، من هذا الإمساك، عشان تفك، تفك نفسه، إما بولي ناصر ينصره وهذا ما يكون، وإما بشفيع يشفع عند الله وهذا ما يكون، وإما بعدل فلا يضع حتى يفتدي وهذا ما يكون. إذا ما في، ما في باب، ما في باب ثاني، يعني ما في مخرج من المخارج. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه، أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا. أولئك يعني هؤلاء الكفار الذين أتوا إلى الله عز وجل كفار ومشركين، أبتلوا، حبسوا ورغموا بما كسبوا. ما نتيجتهم؟ قال جل وعلا: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لهم، لهؤلاء، شراب من حميم، شربهم الذي يشربون الحميم، الحميم هو الماء المغلي، وقد بين رب تبارك وتعالى أنه ماء قد بلغ حده. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، حميم آن، آن يعني بلغ الآن الحين، يعني حين أو يعني لكل سائل من هذه السوائل حد يأخذ فيه الحرارة، وبعد ذلك مهما زدت عليه الحرارة خلاص ما تنزل مرة ثانية. فالماء مثلا لما تحطه تحت الحرارة يصل إلى إيه؟ إلى درجة حرارة معينة وخلاص ما يأخذ حرارة ثانية. ياخذ 100 درجه مثلا، بعدين لو زدت عليه الحراره زدت زد عليه يزيد درجه الحراره فيه ما يزال خلاص هو 100. فهذا بلغ حده. فهذا الماء ماء النار عياذا بالله يوم القيامه خلاص وصل حد ولا يفرق. حميم آن. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الحميم يشكل وجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. وصف الله تبارك وتعالى بأن هذا الماء في حرارة كالمهل، والمهل كل مهل هو المعدن المذاب، كل معدن يذاب من رصاص المذاب. يشول وجوه يعني إذا قربه إلى ليشرب سوى وجهه، فكيف إذا دخل يعني جوفه؟ أخبر الله عز وجل أنه دخل جوفه قطع أمعاءه، قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، فيقطع الأمعاء. فهذا الماء أولا ليس ماء هذا رقيق كماء الدنيا وحار، لا، وإنما هو ماء كالمعدن المذاب. إذا الماء زيت معدن مذاب، ثم إنه من حرارته قبل ما يشرب يشوي الوجه، ثم إذا شرب قطع. فهؤلاء الذين أبتلوا بما كسبوا هذا عذاب لهم، شراب من حميم وعذاب أليم، عذاب أليم، عذاب منهم أنواع النار، المقامع، القيود المقيدين فيها، الاستهزاء بهم والتنكيل بهم، كل أنواع العذاب المعنوي والحسي عياذا بالله، وعذاب أليم مؤلم بما كان يعني بسبب بهم. فهنا في هذه الآية آية عظيمة، الله تبارك وتعالى يعني أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يترك عقوبته، يعني يترك هنا وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هؤلاء ما يعني لا فائدة يعني ترجى منهم. وذكر به، ذكر بهذا القرآن هؤلاء الذين يستحلون به، الذين يستحلون بالقرآن هو الذي يقدر هذا الموقف، يخاف أن يحبس بعمله يوم القيامة. وإذا حبس بعمله ولم يكن وعلم أنه ليس له باب يخرج من هذا الحبس، لا ولي ولا شفيع ولا يقبل منه عدل، وأنه إذا أبسل كان هذا عذابه، فهذا الذي يستحيل، هذا الذي يستحيل يعني بمواعظ القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا

هذا اسمه جاء اسمه في القرآن هذا وجاء اسمه في التوراة تارح، وقيل أن له اسمين، له اسمان كما ليعقوب، يعقوب وإسرائيل. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وآزر هو أبو إبراهيم أبوه لصلبه وليس عمه كما قال بعضهم، أتتخذ أصناما آلهة، وأتتخذ أصناما آلهة، تتخذها آلهة، الأصنام هي هذه المصنوعات على صور، إما صور موجودة كصورة الآدمي أو صور متخيلة كما كان يصنعون صور لما يسمونه روح القمر وروح الشمس وأرواح الكواكب، فيتخذون لها صور متخيلة من عندهم. وقيل إن آزر كان نجارا صناعا ماهرا، وكان ممن يصنع هذه الأصنام، وكان ذا حظوة عند الملك الموجود في وقته وهو نمرد. فكان إنكار إبراهيم عليه أنه أولا ممن يصنع الأصنام ثم هو ممن يعبدها ويروجها، فقال الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: إن إبراهيم قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، يعني هذه المصنوعات من الخشب أو من الحجر المصورة على صورة هذه المخلوقات تتخذها آلهة. والسؤال هنا الإنكار الشديد، يعني كيف يكون الصنم إلها معبودا، والحال أن الإله لا بد أن يكون يعني مالكا متصرفا خالصا يملك نفع عابده وضره، هو الذي خلقه هو الذي تولاه، فكيف يكون الإله هو المخلوق والمتفضل عليه؟ فإن الخالق خالق الصنم وناصبه هو الذي له فضل عليه، فكيف يكون يعبد الإنسان من له هو الفضل عليه؟ وإنما الذي يعبد إنما هو صاحب الفضل، الذي يستحق الألوهية هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، خالق النسب بارئ الكون الذي يحب. يعني تعبد في السماء وتعبد كذلك في أصنام لها وبيوت لها في الأرض، وكانوا يصورون تماثيل يقولون هذه روح الكوكب، هذه روح القمر، وهذه روح الشمس، وهذه روح هذه النجوم. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك الحال في أن الله تبارك وتعالى هدى إبراهيم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعرف ضلال قومه وضلالهم في عبادة الأصنام، فإن الله تبارك وتعالى قد أراه ملكوت السماوات والأرض. قيل هذه الرؤية رؤية بصرية، يعني أن الله تبارك وتعالى كشف بصره فرأى ملك السماوات والأرض. الملكوت هذه صيغة مبلغ من الملك، يعني ملك الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض، أطلعه الله تبارك وتعالى وأراه ماذا في السماوات وماذا في الأرض من هذا الملك العظيم لله تبارك وتعالى. وقيل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إن الرؤية هنا إنما هي رؤية علمية، يعني رؤية للعلم بما هداه الله تبارك وتعالى له ووفقه له وأوحاه له. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني أراد الله تبارك وتعالى بإيراء إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حتى يكون إبراهيم من الموقنين. الموقن هو المؤمن إيمانا لا شبهة فيه، يعني اليقين هو غاية العلم ونهايته الذي لا يكون معه شك بتاتا، كما يعني يؤمن الإنسان بالمحسوس، فإذا الإنسان آمن بالغيب كإيمانه بالمحسوس فإن المحسوس لا يماري فيه يعني إلا المجنون. أراه الله تبارك وتعالى يعني إما الرؤية العلمية وإما الرؤية البصرية لملكوت السماوات والأرض حتى أصبح مؤمنا موقنا بملك الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، وأنه هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآكل. فلما جن عليه الليل، جن هذا الفعل جننة يأتي للستر، دائما هذا في لغة العرب بمعنى الشيء المستور، ومنه الجنين لأنه مستور في بطن أمه، والجنة لأن الذي يدخل فيها تستره في أغصانها، والمجنون لأن عقله مستور، عقله مغير ثم مجنون. فهذه المادة مادة جانانة، هذه المادة تأتي بالستر. جن عليه الليل يعني دخل الليل وستر الأشياء، يعني سود، جاء سواد الليل فغطى الأشياء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قيل إن هذه يعني الحادثة إنما كانت وإبراهيم شاب يافع لم يبلغ بعد، ما بلغ سن يعني التكليف، هذا قبل البلوغ، يعني نظر يعني أرشده الله تبارك وتعالى إلى النظر يعني في الكون على هذا النحو، والتفتيش في عقائد قومه الذين هم عباد للنجوم. فبدأ يعني أراه يعني أتاه الله تبارك وتعالى رشده صغيرا، حيث ينظر في حقيقة عبادة قومه، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السماء. فقد أرشد إلى يعني المعتقد الحق وهو لم يبلغ بعد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذا يعني قول بعض أهل العلم التفسير أن هذا كان قبل البلوغ، والبعض يقول إنما كان هذا بعد البلوغ وبعد الهداية، وإنما هذا جاء منه على صيغة المحاججة لقومه. فمع سياق الآيات نرى يعني هذا الوجه من التفسير وهذا الوجه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، كوكب النجم، قال هذا ربي. على الوجه الأول هذا ربي أو أهذا ربي، على حذف همزة الاستفهام، يعني هل هذا ربي، هذا على عقيدة قومه الذين يعبدون النجوم. قال جل وعلا: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وأفول النجم غياب، وغيابه بمجيء الشمس وظهور الضوء فإن النجوم تأتي. وأفل بمعنى غاب، كما نقول أفل فلان عن هذا المكان بمعنى غاب عنه. قال لا أحب الآفلين، فعلى أن هذا كان قبل البلوغ، أنه رأى أن الأفول والغياب دليل على النقصان، وأن الإله لا يكون ناقصا على هذا النحو، بل الإله لا بد أن يكون هو الملك الحق الظاهر سبحانه وتعالى. وعلى محاججته قومه قال لا أحب الآفلين، يعني أنه حاججهم وقال لهم يعني إن هذا النجم الذي تعبدونه انظروا فقد أفل، فهذا دليل غيابه، دليل أنه ليس إلها، يعني ليس إلها يعبد، لأنه بهذا ناقص. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، بعد غياب النجم. قيل إن النجم هنا إنما هو الزهر، ألمع نجوم السماء، والزهرة يأتيها وقت إذا غابت فإنه يظهر القمر، يظهر القمر بعد غيابه. فلما رأى القمر بازغا، أي بعد غياب هذا النجم الذي كانوا يعبدونه، قال هذا ربي. هذا ربي يعني أهذا ربي، يعني أهذا هو الله تبارك وتعالى الذي يعبد على يعني مذهب قومه في عبادة الأصنام. فلما أفل غاب القمر قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهديني الله تبارك وتعالى لأكونن من القوم الضالين، هؤلاء الذين عبدوا هذه النجوم، والحال أنها أجرام مسخرة مسيرة لا تملك أمر نفسها وإنما تشرك وتأتي. فالذي يشرك ويأتي على هذا النحو إنما هو يدل على أن هناك قوة قاهرة تقهر وتسيره، وليس هو إلها مختارا يفعل يعني بذاته. قال جل وعلا: فلما رأى الشمس بازغة بعد مغيب القمر تبزغ الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. هذا أكبر يعني أنه أكبر نجوم السماء. بالنسبة لمن يعيش في الأرض فإن الشمس هو أكبر نجم يعني يراه في السماء، هذا أكبر أكبر النجوم. فلما أفلت بعد ذلك وغابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الوجه الأول من التفسير أن هذه الحادثة كانت قبل البلوغ، أن هذا الأمر يعني نظر إليه بنفسه وتفكر فيه ثم بعد ذلك وصل إلى الإيمان بأن هذه النجوم التي يعبدها قومه أنها مصنوعة مخلوقة وأنها ليست آلهة مختارة. وفاجأ قومه وقال لهم يا قوم، ناداهم يعني يا قوم إني بريء مما تشركون. البراءة هي البعد والتخلص، يعني أنا بعيد من كل البعد ومتخلص من كل الخلوص مما تشركون به بالله تبارك وتعالى، أي من عبادة هذه الأجرام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي في العبادة، ومعنى وجهت وجهي يعني جعلت مقصدي وقبلتي وعملي وسلوكي وحياتي للذي فطر السماوات والأرض، الذي خلق هذه الأجرام. معنى فطرها يعني أنه خلقها، وأصل فطر بمعنى أنه أنشأها، يعني الفطر والفطر هو الشخص. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لم أعلم معنى فاطر السماوات والأرض إلا عندما تخاصم إلي أعرابيان، فقال أحدهما تخاصم في بئر، فقال أحدهما إني فطرتها أو أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي شققت هذه البئر أول مرة فأنا صاحبها. فمعنى أن الله فاطر السماوات والأرض يعني أنه هو الذي شقها ووضعها على هذا النحو سبحانه وتعالى في أول الخلق جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله فاطر السماوات والأرض يعني هو الذي شقها سبحانه وتعالى، وهو الذي وضع هذه الأجرام من الشمس والقمر والنجوم في أماكنها. فقال إبراهيم لقومه: إني وجهت وجهي يعني توجهت بكلية عبادتي وعملي وقبلتي للذي فطر السماوات والأرض، لله الذي شق وخلق هذه السماوات والأرض حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك. وذلك أنه لم يكن في الأرض في وقته مؤمن غيره، وكان كل قوم يعبدون إله اتخذوا لهم إله شرك. فقال حنيفا يعني مائل عن كل ما يعبده الناس. الحنف هو الميل، الحنف هو الميل يعني أنا مائل عن كل هذه الطرق ومستقيم إلى طريق ربي سبحانه وتعالى. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا يعني حال كوني حنيفا يعني مائلا ومبتعدا عن كل طرقكم وما أنا من المشركين، لن أكون مشركا بالله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وحاجه قومه. المحاججة هي الإدلاء بالحجة، وهي الدليل أو البرهان أو يعني ما يراه صاحبه أنه أمر يعني يستدل به ويقيم به يعني ما يريد أن يحتج عليه. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، أتحاجوني تجادلونني في الله أن يعني ألا أعبد الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى وقد هدان. الهداية هنا يعني هداية هداية التوفيق وفقه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان به وإلى دين حق، وكذلك هداه بمعنى أن أرسله إلى الطريق سبحانه وتعالى. ثم قال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وذلك أنهم خوفوه مغبة سبه وتركه لهذه الأصنام، أن تصيبه في عقله أو أن تصيبه في بدنه أو أن تمرضه أو كذا، كما هي اعتقادات يعني كل المشركين في آلهتهم، أن من حال عنها ومن سبها ومن عابها ومن لم يعبدها فإنها تضر. فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به، يعني هذه الآلهة التي تشركون بها مع الله تبارك وتعالى، فأنا لا أخاف إلا إن شاء ربي شيئا، يعني إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يضرني بشيء. فالأمر يعني الضرر إنما يعني لا يوقع إلا هو سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، فكل الأشياء قد وسعها علمه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه جل وعلا شيء من مخلوقاته. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، يعني أليس لكم عقول تتذكرون بها، تتذكرون إلهكم وخالقكم ومولاكم سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات والأرض ووسعها علما، وذلك أنها لا تقوم إلا بعلم، لا تقوم هذه المخلوقات إلا بعلم وبقدرة، فلا بد أن يكون الإله الذي خلقها عليم بها قادر عليها سبحانه وتعالى. أفلا يعني عقول عندكم تتذكروا بها هذا الأمر؟ ثم قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، سؤال للتوبيخ والتأنيث، كيف أخاف ما أشركتم، أي من هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله خالق السماوات والأرض الذي يملك النفع والضر والذي بيده ملكوت كل شيء. يقول: من الذي يعني يحق له أن يخاف؟ أنا الذي أعبد الإله الواحد الذي بيده كل الأمر، أو أنتم الذين تشركون بالله هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وتخالفون الرب الإله سبحانه وتعالى؟ وكيف أخاف ما أشركتم، أي من هذه الآلهة الباطلة التي لا تملك ضرا ولا نفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. والحال أن من يخالف الإله الحق يتعرض للعقوبة الحقيقية، فالذي يملك العقوبة الحقيقية إنما هو الرب الإله سبحانه وتعالى وليست هذه الأصنام. فقال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين، أنا ولا أنتم؟ الذي يحق له أن يأمن وأن يرتاح، فأي الفريقين، أي أنا أو أنتم، أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والحال أنهم طبعا يشركون بالله، وهم يعني يظنون أنهم آمنين ومرتاحين، ويخافون أن يشركوا بالأصنام ليرتع، لو أشركوا بأصنام، لو يعني تركوا هذه الأصنام يخافون أن تضرهم، ممكن ما يناموا الليل خوفا من أصنام. فقال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا الذي أعبد الله سبحانه وتعالى الإله الواحد، أو أنتم المشركون بالله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى كلماته ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا بمعنى يخلف، ما خلطوا الإيمان بظلم. الظلم أصله في لغة العرب وضع شيء في غير محل، كل من وضع شيء في غير محله العرب تقول هذا ظالم وقد ظلم، فيسمون الظلم كل من وضع شيء في غير محله ظلم. ومنه الشرك، الشرك أعظم ظلم. ليه؟ لأن وضع الشيء في غير محله، وضع العبادة في غير محلها، فمن عبد الصنم في الظالم، لأن العبادة هي أشرف الأعمال من الخضوع والركوع والسجود والطلب والدعاء، تحطها فيما لا ينفع. كيف إذا دعوت من لا يستجيب لك؟ أنت وضعت الدعاء في غير محله، وسجدت لمن لا يدري انت سجدت له او ما سجدت له، الشمس تدري ان كنت سجدت لها او ما سجدت لها، فان سجدت لها ما تنفعك وان لم تسجد لها لا تضرك، ما لها شيء. فوضعت السجود في غير محل. فالشرك اعظم الظلم، اعظم الظلم هو الشرك، ان الشرك لظلم عظيم، لانه وضع للعباده في غير محل. وكذلك اصبح كل معصيه لله صغرت او كبرت ظلم، من ظلم النفس، فانت وضعت شيء في غير محله، بدل ما تنفع نفسك ضريت بالمعصيه ضرر. ثم المعصيه الله تبارك وتعالى يعني حقه عليك الطاعه، فاذا انت فعلت المعصيه فقد وضعت الشيء في غير محله، بدل من ان تطيع الله تبارك وتعالى عصيت الله عز وجل. فكل معصية ظلم. وقد جاء هنا في الآية بظلم منكر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يدخل فيه كل المعاصي ويدخل فيه الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هؤلاء الذين لهم الأمن الذين أمنهم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم أهل الهداية. طبعا هذه الآية لما اقترأها الصحابة شق عليهم هذا، وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما خلصوا إيمانهم بظلم يعني بمعصية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمفهوم هذا أن من خلص إيمانه بظلم إذا ما له أمن، إذا ما هو آمن يبقى معرض للعقوبة. فقال رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني لم يعصي الله تبارك وتعالى معصيه، كلنا يعصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الذي، يعني قال ذكر ليس هذا الذي يعني فهمت، وإنما هو الشرك. ثم قال له ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي الآية هنا بأن المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. فهذا الذي أتى الله تبارك وتعالى موحدا ولن يشرك الله تبارك وتعالى شيئا فهذا أمنه الله تبارك وتعالى. والأمن هنا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، والمحصول أمن الآخرة، لأن الأمن الآخرة من الفزع الأكبر وهو دخول النار عياذا بالله. وكذلك حصل للصحابة كذلك كثير من الصحابة الفزع من هذه الآية لما اقترأوها، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أبي وقال له هذه الآية الذين آمنوا ولم يسلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وليس لهم الأمن وهم مهتدون، فبين أن النبي فسرها هنا بأنها الشرك. ثم قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك يعني هذا الذي حاج إبراهيم به قومه هي حجتنا، يعني ما أرسل الله تبارك وتعالى به إبراهيم ليحاج قومه، وأن هذا كان من هداية الله تبارك وتعالى لإبراهيم. وتلك حجتنا آتيناها يعني أعطيناها علمناها إبراهيم على قومه، فاحتج عليهم وألجمهم وأسكتهم، يعني لأن هذا أمر لا جواب عليه، فكلهم وخاصة قوله يعني أي الفريقين أحق بالأمن؟ أنا الذي آمن إذا عبدت الله الإله الذي فاطر خالقي وفاطر كل الأرض، أم أنتم الذين أشركتم هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ فطبعا تنقطع حجته. قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هؤلاء المشركين الصالح، نرفع درجات المشركين، يعني أن الله تبارك وتعالى الدرجات، أصل الدرجة هي المنزلة، وتكون الأمر الحسي كدرجات كل، وتكون الأمر المعنوي هي المرتبة، كما هو الحال في نقول فلان يعني أعظم درجة من فلان، كما قال الله تبارك وتعالى يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين يعني أنفقوا من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. أعظم درجة، أعلى درجة، درجة هنا إما درجة في الجنة وهي درجة حسية، وإما منزلة معنوية أن الله تبارك وتعالى رفعهم يعني فوق ذلك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات، درجات معنوية وكذلك درجات في الجنة، نرفع درجات من نشاء، من يشاء الله تبارك وتعالى أن يرفعه رفعه، وقد رفع الله تبارك وتعالى إبراهيم بالنبوة ورفعه كذلك على قومه بأن هداه الإيمان وحرم منه هؤلاء المشركين المكذبين. إن ربك حكيم عليم، حكيم الحكمة أصلها العلم التام، الحكمة في لغة العربية العلم التام الذي يمكن صاحبه من أن يضع الأمور في نصابها. فالعرب تسمي كل من له علم هائل عظيم يضع كل أمر في نصابه تسميه حكيم، فهذا الحكيم وهو من صفة الله تبارك وتعالى. الله يضع كل أمر في نصابه، فالهداية يضع الله تبارك وتعالى في من يستحق، والضلال يضع في من يستحق. إن ربك حكيم عليم بعباده وخلقه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء منهم بعلم وكذلك يضل من يشاء منهم بعلم سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم، فهو الذي هدى إبراهيم لما هداه ورفعه يعني هذه الدرجات سبحانه وتعالى وحرم منها يعني غيره. كل هذا احتجاج على المشركين من العرب الذين يقولون نحن أبناء إبراهيم ونحن على دينه وملته، وأنت يا محمد صادق وخارج عن ملة أبيك إبراهيم وعن دينه وعن طريقه، فزعموا أنهم ما عبدوا الأصنام، أنهم على الدين والطريق، أنهم تبع إبراهيم نسبا ودينا وملة، وأن محمد إنما هو خارج، كانوا يسمونه الطبقة، وكانوا يسمون أهل الإيمان الطبقة، الطبقة يعني الذين طبقوا بمعنى خرجوا وفسقوا عن يعني عن ملة آبائهم. فالله يبين لهم أن محمد صلى الله وسلم عليه هو الذي حقا على ملة إبراهيم ودين إبراهيم، وأما هم فهم خارجون عن هذه الملة. قال جل وعلا ووهبنا له أي إبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وهب العطاء، وإسحاق ابنه من زوجته الأولى التي زوجها أولا وهي سارة، ويعقوب ابن إسحاق. كلا أي من إسحاق ويعقوب هدينا أي إلى الدين والإيمان. ثم قال جل وعلا ونوحا هدينا من قبل، ونوحا قد هداه الله تبارك وتعالى، وإبراهيم من نسل نوح هدينا من قبل أي من قبل إبراهيم. ومن ذريته، قيل ومن ذريته هنا أنها تعود على نوح عليه السلام، هؤلاء الأنبياء المذكورون هنا أنهم من ذرية نوح عليه السلام، قيل ومن ذريته يعني من ذرية إبراهيم لأنه هو يعني المذكور في السياق. داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسن، هؤلاء الطائفة من الأنبياء، هؤلاء المجموعة كلهم أيضا من ذرية إبراهيم عليه السلام وبالتبع من ذرية نوح عليه السلام. يعني كل الأنبياء المذكورين في هذه الآية الثلاث هم كلهم من ذرية إبراهيم إلا لوط فقط، فإن لوط هو ابن أخته كما جاء في التوراة فيكون هو خال، فإن كان من ذريته من الخال بمثل الوالد يكون هنا للتقدير، أو يكون من ذريته، الضمير يعود على نوح عليه. أما المذكورون جميعهم من هؤلاء الأنبياء فهم من ذرية إبراهيم عليه السلام إلا لوط. ومن ذريته داود آتاه الله تبارك وتعالى النبوة والملك، وسليمان كذلك النبوة والملك، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، قال جل وعلا وكذلك نجد المحسنين، وكذلك يعني كهذا العطاء وهذه النعمة نجد المحسنين أنهم كانوا من أهل الإحسان، فلذلك جزاهم الله تبارك وتعالى هذا الجزاء. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، يعني أن هؤلاء كذلك من نسل يعني إبراهيم وكذلك من نسل نوح، وكلهم أنبياء وكلهم من الصالحين. وإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام من زوجته الثانية وهي هاجر، واليسع ويونس ولوطة، لوطة هو الوحيد الذي هو ابن أخت إبراهيم وهو من ذرية نوح. وكلا فضلنا على العالمين، كلا من هؤلاء الأنبياء فضلناهم على العالمين، سائر العالم. قيل العالمين هنا طبعا عالم زمانهم، وإلا فإن محمد صلوات الله وسلامه عليه فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين. ثم قال جل وعلا: ومن آبائهم، يعني آباء هؤلاء المذكورين من الأنبياء، وذرياتهم وإخوانهم، يعني من آبائهم كذلك من هداهم الله تبارك وتعالى، ومن ذرياتهم أولادهم وأولاد أولادهم وإخوانهم كذلك، إخوان هؤلاء الأنبياء، يعني أن الله تبارك طوائف كثيرة هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإيمان والتوحيد ووصف. ثم قال جل وعلا: واجتبيناهم، الاجتباء الاختيار والاستفاء، وهديناهم إلى صراط مستقيم. هديناهم هنا اللي هي الهدايتين، هداية التوفيق وشرح الصدر و يعني الإلزام بالدين، وهديناهم كذلك أرشدناهم إلى طريق الحق، إلى صراط المستقيم اللي هو صراط الله تبارك وتعالى وطريقه. قال جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هذا المذكور الهداية إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، إنما هو هدى الله، فإن الله الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فإن الهداية من التصريف الذي اختص الله تبارك وتعالى به، فالتصريف كله لله، ومن التصريف الهدى والضلال، فالهدى والضلال بمشيئته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إنما هذا صنيع الله تبارك وتعالى به. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، من شاء الله تبارك وتعالى هدايته من عباده هداه. ولو أشركوا، يعني هؤلاء الذين هداهم الله من الأنبياء والمرسلين والمهتدين، لو أشركوا، يعني هذا طبعا فرض، لو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كان كل الذي عملوه من الأعمال الصالحة والإيمان حبط عنهم الحبوط والحبط اللي هو يعني الضياع والفناء وخسارة. وأصل الحبط في لغة العرب داء يصيب الإبل في بطونها فتموت، تنتفخ ثم بعد ذلك تموت بظن أنها ثمينة ولكنها تموت. فحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا ذهب وانتهى، فيظهر على أنه شيء يعني سليم وما هو بسليم. فحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي من الأعمال الصالحة، وذلك أن الشرك محبط للعمل ولو كان من النبي، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد أوحى الله إلى جميع الأنبياء بأن من أشرك منهم بالله حبط عمله، عمله في الرسالة، عمله في الجهاد، عمله في التوحيد، عمله في الصلاة، كل عمله الصالح لو أشرك بالله تبارك وتعالى. فهنا الله يخبر هؤلاء المشركين من العرب الذين اعتمدوا على نسبتهم لإبراهيم، نسبة النسب، والظن أنهم على دينه، قال لهم: هذا إبراهيم وهؤلاء الأنبياء الصالحون، لو أنه وقع منهم الشرك الذي أنتم واقعون فيه لحبط عنهم ما كان، لو أن أحدهم عبد صنما وتوجه إليه وأشرك بالله تبارك وتعالى لحبط عمله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك يعني هؤلاء الأنبياء المذكورون هم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب والكتب، كما أنزل على إبراهيم صحفه، والتوراة المنزل على موسى، والزبور المنزل على داود، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. أولئك الذين آتيناهم الكتاب يعني الكتب المنزل عليه، والحكم. الحكم إما هو القضاء بين الناس، الحكم بينهم، وإما الحكم يعني بمعنى الفصل، يعني القول الفصل في معرفة الحق من يعني والصواب من الباطل. والنبوة، النبوة أتاهم الله تبارك وتعالى النبوة، أصل النبي، النبوة الأنبياء جمع نبي، والنبي والنبي المنبأ يعني المخبر بالأخبار العظيمة، لأن النبأ هو الخبر العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المذكورين هم الذين امتن الله عز وجل عليهم بإنزال كتبه وبإعطائهم الحكم، الحكم اللي هو يعني الفصل في القضاء ومعرفة الأمور. والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء اللي هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة لهم هنا يعني إشارة يعني تصغير، فإن يكفر بها هؤلاء الذين يعني هؤلاء المشركين المتبجحين أنهم على ملة إبراهيم وعلى دينه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد وكلنا بهذه يعني الرسالة التي أرسل بها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، القيام بها والأمر بها وتوحيد الله والإيمان به، قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال الله تبارك وتعالى: قوما يعني من الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هدى الله تبارك وتعالى بهذا الدين أقوام عظيمة من العرب ومن غيره. فإن يكفر بها هؤلاء، وكأن المعني قريش خاصة الذين أمر النبي أن ينذرهم وأن يعني يدعوهم قبل غيرهم، وأنذر عشيرتك الأقربين والمعتزين بنسبتهم إلى إبراهيم وأنهم على دينه، قال الله جل وعلا: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين في الثريا لأدركه القول لأدركه أناس من قوم هذا، وأشار إلى سلمان رضي الله تعالى عنه. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر سبحانه وتعالى أن دينه هذا يعني سيهدي به ويوكل به أقوام، قوما هنا منكر ويعم، يعني ليسوا بها بكافرين، ليسوا بهذه الرسالة بكافرين، كما هو الشأن في كفار العرب الذين يعني ردوا رسالة النبي وآذوه صلوات الله وسلامه. ثم قال جل وعلا لرسوله: أولئك الذين هدوا. أولئك الإشارة إلى البعيد تعظيما لهؤلاء الأنبياء الذين هدى الله، يعني هؤلاء هم الأنبياء الذين هداهم الله تبارك وتعالى. فبهداه مقتده، بهداهم يعني بالرشد وبالإرشاد الذي جاءوا به وبالدين الذي جاءوا به، اقتده يعني يا محمد اقتدي بهدي هؤلاء وسر على يعني منوالهم وعلى صراطهم. ثم قال تبارك وتعالى لرسوله أن يقول لهذا المشركين: قل لا أسألكم على هذا، وإنما أجري على الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن هو الدين الذي بعث الله تبارك وتعالى به ذكرى للعالمين للناس أجمعين، وليس لكم وحدكم أنتم العرب، بل إن الله تبارك وتعالى يعني أرسلني رسول للعالمين جميعا لكل يعني الناس منذ وقته وإلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان، وقد كان، فإن هذا القرآن أصبح الكتاب المقروء المتلو الذي يذكر الله تبارك وتعالى به

إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في تفسير هذه السورة مرارا أنها قد نزلت جميعها بمكة وأنها نزلت مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل نجوما كعامة في سور القرآن الطوال، لأن الطوال من القرآن نزلت نجوم آيات، مجموعة آيات بعضها بعض، لكن هذه السورة من الطوال نزلت كلها جملة واحدة. وسياق هذه السورة بكامله في احتجاج ونقاش مشرك العرب في اعتقادات بالباطل ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. بعد أن بين الله تبارك وتعالى شأن إبراهيم الذي ينسب إليه العرب وقريش منهم بالذات ويفخرون ويشرفون بالنسبة إليه ويحاجون فيه ويقولونهم على دينه وهديه، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه كان على التوحيد الخالص وأنه كان حنيفا مشركا وأنه كان حنيفا مؤمنا ولم يكن المشركين، وأن الله تبارك وتعالى قد اختار الأنبياء من ذريته وأن هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا على التوحيد، وأنه لو أن منهم من أشرك فيحبطن عمله. وبعد أن أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يتبع هدي هؤلاء قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء في العرب قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يهتدي بهدي هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم. قل لا أسألكم عليه أجرا أيها أولي العرب إن هو إلا ذكرى للعالمين. فاصل جديد من الحجاج مع هؤلاء المشركين. يقول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا جزء من حجاج هؤلاء المشركين، وهو إنكارهم